والعلماء رحمهم الله يذكرون الشفاعة أيضا في كتب العقائد المصنفة في العقيدة، وغرضهم من هذا الرد على من أنكر بعضها من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، فإن المعتزلة والخوارج أنكروا أنواعا من الشفاعة الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بعضهم يجعلها ثلاثا وبعضهم يجعلها خمسا وبعضهم يجعلها ثمانيا وبعضهم يوصلها إلى 12 نوعا كما فعل المغربي في البر التمام محمد بن حسين، تبعه على ذلك الصنعاني، والذي عليه أكثر أهل العلم أنها ثمان، وهو الذي افتضاه شارح الطحاوية وصار عليه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الشفاعة. فالعلماء إذا ذكروها في كتب العقائد يقصدون الرد على المعتزلة والخوارج الذين نفوها عن أهل التوحيد الذين تلطخوا بالكبائر، فيذكرونها في هذا الموضع لغرض الرد عليهم فيما أنكروه، وهم لم ينكروا جميع الشفاعة لأن الشفاعة الكبرى العظمى لا ينكرونها، لا ينكرون هذا النوع من الشفاعة. عرفنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد وأن طلبها من الله توحيد وطلبها من غير الله شرك، لهذا مرة ولا ما المر معنا الدروس الأخرى في القواعد الأربع، وهذا من فوائد الربط بين المتون، طالب العلم لابد أن يستفيد هذه الفائدة، لا تكون علاقتك بالمتن الذي تدرسه هو آخر مجلس دون أن تذاكره وأن تطبقه بمواضع أخرى. الشيخ رحمه الله لما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر في القواعد الأربع الشفاعة قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي شفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله، وشفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله تعالى، هذه الشفاعة المثبتة وهذه الشفاعة المنفية، هذا ضابطها. ما مناسبة الباب للأبواب قبله؟ الشيخ رحمه الله لا زال يذكر الأبواب المتعلقة بالطلب والدعاء، ذكر الاستغاثة ودعاء غير الله، ذكر الاستعاذة وما شابه ذلك، ومن أنواع الدعاء طلب الشفاعة، إلا أنه يفترق عن الدعاء أنها تفترق عن الدعاء بأنها ضم صوت أو طلب إلى صوت الطالب لعدم أهليته في التجاوز عنه، فالمشفوع له ليس أهلا لهذا المقام فيشفع له بعد إذن الله تعالى من أذن الله له ورضي له قوله في أن يتجاوز عنه، وهي نوع من الدعاء نوع من الطلب. والشفاعة من أكثر الأبواب التي وقع فيها انحراف المشركين بسبب القياس، فإن القياس هو الذي أفسد عقائد الناس، المشركون قاسوا الملك الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على ملوك الأرض الذين يشفع إليهم بسبب جهلهم وعدم علمهم بحال المشفوع له، وهذا قياس لا نظير له في الفارق، فالله تبارك وتعالى العالم بأحوال عباده لا يحتاج إلى من يعلمه بها، وإنما أراد إكرام الشافع والتجاوز عن المشفوع، كما أن ملوك الأرض يشفع عندهم وإن لم يؤذنوا لكن قد يرضون وقد لا يرضون، قد يجاوزون الشفاعة وقد لا يجاوزونها. فالمشركون كان من أشد شركهم وأكثره طلب الشفاعة كما ذكر الشيخ ذلك في القواعد الأربع أيضا، وأن شركهم كان في الوساطات في الشفاعة بطلب الوساطة وطلب الشفاعة. والعلماء رحمهم الله في هذا المقام أيضا يذكرون شروط الشفاعة، وستأتي معنا في سياق المصنف رحمه الله للآيات ولكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من أهل العلم من يقول بأنها ثلاثة: الرضا عن الشافع، والإذن له، والرضا عن المشفوع، بأن يكون من أهل التوحيد. والصواب أنها تنقسم إلى قسمين، أو أن الشفاعة لها شرطين، أن الشفاعة لها شرطان، أن الشفاعة لها شرطان، ما هما؟ الرضا عن المشفوع، والإذن للشافع الذي من لوازمه أن يكون مرضيا عنه، فإن الله لا يأذن لمن لا يرضى عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله. لك الشفاعة إذن شرطاها الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. المصنف رحمه الله قال: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، الإنذار هو أمر مع تهديد ووعيد. أنذر به، الضمير هنا عائد على القرآن، مثل قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأنذر به لأن الإنذار أبلغ ما يكون، أن يكون بكلام الله: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن الإنذار إنما ينفع من يخاف الله ويخشاه. الذين يخافون، ما الذي يخافونه؟ أن يحشروا، والحشر معناه الجمع، أن يجمعوا جميعا. لماذا؟ لأن الفضيحة، عليكم السلام ورحمة الله، لأن الفضيحة أشد في الجمع، لأن الفضيحة أشد في الجمع. أن يحشروا إلى ربهم، ما حالهم؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ما لهم ولي ولا لهم شفيع. وإنما بين هذا، بين الشفيع لأنه لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى ورضاه. وهذا الشاهد من الآية للباب أن يفسرها الآية التي بعدها، وهو أن الشفاعة لله تعالى، فمن لم يأذن الله له بالشفاعة ولم يرضى له، لم يرضى عن المشفوع، فإنه لا ينفعه شيء عند الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل يا محمد لجميع من يبلغه، لله الشفاعة جميعا. لله، هذا الجار والمجرور، شبه الجملة، خبر مقدم على العامل فيه وهو المبتدأ. والعرب إذا قدمت المعمول على العامل، الأصل أن العامل هو الذي يتقدم يعمل فيما بعده، لكن العرب قد تقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر. فأراد الرب تبارك وتعالى بهذا أن يبين أن الشفاعة كلها لله. فإن قلت كونها لله تعالى، وقد جعلها للأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والشهداء، كيف الجمع؟ نقول: لأن هذا المالك يأذن للشافع بأن يشفع في هذه أو في هذا المشروع له، فهو مالكها على الحقيقة. هذا مما يدل على أنه لا يملك أحد الشفاعة على الإطلاق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود عليه الصلاة والسلام، وآدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، لا يبتدر الشفاعة مباشرة، وإنما يستأذن الرب جل وعلا ويقدم بين يدي طلبها من المحامد كما سيأتي ومن الثناء ما لم يكن أثنى به على ربه من قبل مع كثرة ثنائه عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يؤذن له بالشفاعة العظمى وكذلك الشفاعات الأخرى حتى في دخول الجنة كما جاء في صحيح مسلم يطرق الباب قل من قل محمد بك أمرت ألا أفتح لغيرك. فهنا الله عز وجل قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة لله وحده فهو الذي يملكها فهي ملك لله تعالى، الله جل وعلا هو مالكها فلا تقع إلا بإذنه مع الرضا عن المشفوع، لا تقع إلا بشروطها. ولذلك قال في الآية التي بعدها، لأن الشيخ رحمه الله رتب الآيات ترتيبا عجيبا 5 آيات إذا تأملتها تجد ترتيبها نفي الشفاعة مطلقا، بيان أن الشفاعة لله وحده، ثم بين في آية الكرسي أن هذه الشفاعة يأذن الله بها لمن يشاء من عباده، فقال من ذا الذي، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ابن عربي الطائي الملحد هذا الصوفي هو ومن معه انظروا إلى تلاعبهم بالقرآن كلام الله تعالى، كيف فسر هذه الآية؟ يقول من ذل، ذل ما هو من ذا الذي، من ذل أذل نفسه وأسقطها وأهانها على طريقة التصوف، يشفى من إيش؟ من المرض، لأنه قد أذل نفسه وأهانها، يعيد فعل أمر من وعى، فعل أمر من وعى، فيقول من ذل يشفى عيد. ضلال مبين، هذا ذكرت لكم فقط من باب نظر في تفسير الباطنية. فعل أمر يعني عي أن من ذا لا يشفى، هذا الضلال. هنا قال المصنف وقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذه استفهامية، استفهامية مفيدة للإنكار، من هو هذا الذي يشفع عنده بدون إذنه؟ لا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه للشافع بأن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بعد الإذن، كما قلت لك سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. والشاهد من هذه الآية ظاهر، الشاهد من هذه الآية ظاهر، وهو أن الرب تبارك وتعالى الذي هو مالك الشفاعة يأذن فيها لمن يشاء من عباده. ثم ذكر الرب تبارك وتعالى أنه مع قرب ملائكته، ما ذكر المصنف هنا مع قرب ملائكته ومكانتهم ومنزلتهم وكثرتهم أنهم لا يملكون الشفاعة، فقال المصنف وقول الله تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم هذه هنا خبرية، هنا خبرية يعني تؤتى يراد بها الخبر وتفيد التكثير، وتأتي كم ويأتي ما بعدها في الغالب مقرونا بمن ومجرور، يعني سواء جاءت من أو لم تأتي يأتي ما بعدها مضافا، يعني كم ملك، وتأتي استفهامية وهذا بها الاستفهام عن الخبر، كم كتابا قرأته، هنا يراد بها الخبر، الله عز وجل يريد أن يكثر لنا الملائكة، يقول وكم، كم عدد الملائكة، كم خلق الملائكة، كم وجود الملائكة، وكم من ملك في السماوات. هؤلاء الملائكة عند الله تبارك وتعالى في هذا القرب ولا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك لا يجرؤون على الشفاعة. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا هنا نكرة في سياق النهي، فلا تغني أي شيء شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، وهذا الشرط الأول وهو الإذن للشافع ليكرم بالشفاعة ويرضى عن المشفوع وهو الموحد الذي خالط أطرافا من الذنوب، تلوث بأطراف من المعاصي. أما الشفاعة الكبرى فلا يشترط لها هذا الشرط، الشفاعة العظمى في أهل الموقف لا يشترط لها شرط الرضا، وإنما تقع لجميع أهل الموقف، كفار وأهل الكتاب والمشركين كلهم جميعا يشفع الله، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في حسابهم، فمستثنى من هذا الشرط الرضا عن المشفوع في الشفاعة العظمى التي لم ينكرها أحد من أهل القبلة من معتزلة وخوارج وغيرهم. فهنا قال كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، بعد إذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عن هذا المشفوع وهو أن يكون من أهل التوحيد. قد قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ثم بين آية خامسة يعني في هذا الباب تبين أن كل شافع مهما زعمه صاحبه فهو منتفي، فالشفاعة عنه منتفية. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كما مر معنا في الباب السابق باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. فهنا الرب تبارك وتعالى يقول قل ادعوا واسألوا واطلبوا، ادعوهم واسألوهم الشفاعة، قل ادعوا الذين زعمتم أنهم يشفعون فيكم وأنهم شفعاؤكم، ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما حالهم؟ قال الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما الذرة؟ لا شيء، لا شيء، فكيف يملكون الشفاعة التي هي منزلة لا ينالها إلا الكرماء عند الله، ولا ينالها الكرماء إلا بعد إذنه، فكيف تكون لهم الشفاعة؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه واحدة. وما لهم فيهما من شرك، مر معنى الآية في الباب الماضي، ما لهم في هذه السماوات ولا في الأرض ولا في هذه الأرض شرك، فإذا كانوا ليسوا شركاء فكيف يملكون شيئا؟ وما له منهم من ظهير نصير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهؤلاء وإن زعمتم أنهم يشفعون لكم وهم يقررون هذا في كتبهم ويقولون بأن هذا شفيعي فلان وشفيعي فلان، هذا لا يجوز. فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فسر الباب بما ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الشفاعة جاءت في كتاب الله تعالى منفية مطلقا وجاءت مثبتة بقيودها وشروطها. قال الله تعالى ما لهم من ولي ولا شفيع، ما في شفيع، نفى الشفاعة كلها ونفى الشفعاء كلهم. ما المراد بهذه الشفاعة؟ المراد بهذه الشفاعة الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في آلهتهم، وأثبت الشفاعة لمن مقيدة بأهل التوحيد الذين يأذن الله تبارك وتعالى بشفاعتهم. والمقصود من الشفاعة إكرام الشافع، والشافع مكرم عند الله، ونفع المشفوع له، فالشافع تظهر منزلته ومكانته. لذلك ليست الشفاعة لكل أحد، الأنبياء، الرسل، ملائكة، شهداء، الفرض الذي هو الإبن وما شابه ذلك. ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كلام أبي العباس ابن تيمية. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، كل ما يتعلق به المشركون ويتشبثون به من أنهم لهم الشفاعة أو يشفعون عنده، أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. القسط شيء يسير، قطعة منه، نصيب منه، ما لهم فيه من قسط، فلا ملك ولا قسط، لا يملكون الملك كله ولا يملكون قسطا منه. أو يكون عونا لله، يعني ظهير ونصير يملك هذه الشفاعة، ولم يبق إلا الشفاعة، فلا ملك ولا قسط ولا نظير، ماذا بقي؟ الشفاعة، ولا ظهير الذي هو النصير، ولا ظهير الذي هو النصير، ماذا بقي؟ قال الشفاعة. طيب والشفاعة هذه كيف بينها الله تبارك وتعالى؟ قال: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، مع وجودها إلا أنها مقيدة بهذه الشروط. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة، يظنون أن فلانا يشفع فيهم وأنهم يطلبون منهم ويتوسلون بهم ويتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى. نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي، هذا في حديث الشفاعة الطويل، هذا في حديث الشفاعة الطويل المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فأتي بذراع فنهس نهسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من أهوال يوم القيامة، وأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق مقدار ميل، أو قال ميل، الميل المسافة، والميل ميل المكحلة، حتى يتصبب المكحلة، حتى يتصبب الناس في العرق، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حجزته، ومنهم من يلجمه العرق الجامد، يفزع الناس، فيذهبون إلى آدم فيقول: يا آدم أنت أبو البشرية، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، فيتعذر عنه. ثم يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام يتعذر عنها بأنه دعا على قومه، ويذهبون إلى موسى تعذر عنها بأنه قتل تلك النفس، يذهبون إلى عيسى تعذر عنها، ثم يقول: اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، نبي غفر له ما تقدم من ذنبه. فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، أنا لها. فيأتي ويسجد تحت العرش ويلهمه الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يحمد الله تعالى حتى قال بأشياء لم أثني عليه بها من قبل، يشفع من أجل أن يشفع للناس في نصف الموازين ليقضى بين الخلائق. فيقول الرب تبارك وتعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي، فتنصب الموازين ويحاسب الناس. هذه الشفاعة التي تسمى بالشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، وهي التي كما قلت لكم لم ينكرها أحد من أهل القبلة، كلهم متفقون عليها. الخوارج الذين أنكروا بعض الشفاعة، المعتزلة أيضا لا ينفون هذه الشفاعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعته؟ هذا الحديث في البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة هذا السؤال قال: لقد علمت ألا يسألني أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أبو هريرة كان حريصا على الحديث، حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يسقط من شدة الجوع لملازمة النبي عليه الصلاة والسلام عند المنبر، فيأتي الرجل ويضع رجله على رقبته يظن أن به جنون من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه، وبسط له النبي عليه الصلاة والسلام بداء، وكان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، وأحيانا قد لا يجد، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد، فيمر الشهر والشهران والثلاثة ما يوقد في بيته نار. وتعرفون أنه جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه مر يوما في سوق يريد من يطعمه فلقي أبا بكر فسأله عن آية قال وما كنت أريدها يعني أنا عارف تفسيرها فأجابه ثم انصرف ثم جاء لقي عمر أجابه ثم انصرف ثم لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال الحقني يا أبا بكر فلحقه ودخل المنزل فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قدح من لبن فلما رآه أبو هريرة ظن أن يقوله اشرب سب نجاحته قال اذهب إلى أهل الصفة وأتي بهم الصفة من قبائل العرب قال أبو هريرة وكانوا لا يؤون إلى دارهم ولا إلى أحد وإنما كانوا أضياف الإسلام في المسجد حتى جاء في أحاديث آخر أن أصحاب البزارة كانوا يأتون فيعلقون القلو من التمر فيأتي أهل الصفة ويأكلون منه ما عندهم شيء وكانوا يعني يربطون ثيابهم بالشوك الحالة التي هي معروفة في أهل الصفة النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة قال وما الذي يفعل هذا مع أهل الصفة كما قال في الحديث نفسه ذهب ودعا أهل الصفة بما بكاملها من المسجد جاءوا وجلسوا وبعد هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اسقهم سقاهم واحدا واحدا كلما سقى واحد يشرب حتى يشبع واللبن مكانه حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت شرب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اشرب فشرب اشرب قال والله لا أجد له مسلكا شبع رضي الله عنه وأرضاه ووضع البخاري على هذا الحديث باب من أكل حتى شبع. هنا ماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ ذكر هذا الحديث فيما في مضمون كلام شيخ الإسلام. من أسعد الناس بشفاعته؟ من الذي يستحق شفاعتك ويسعد بها ويكون من السعداء بسببها؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا هذه حال يعني حال كونه مخلص القلب قلبه خالص وهي من الحال التي لا يقال فيها بأنها فضلة لأنها شرط في قول لا إله إلا الله. النحويون يقولون الحال فضلة شائدة على الكلام لكن هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين هذه الحال أن نقول إنها فضلة لا يجوز ينبغي أن نقيد هذا بأن الحال ليست فضلة على الإطلاق. قال فتلك الشفاعة شيخ الإسلام علق على هذا الحديث فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. فالمشرك لا تناله الشفاعة والذي يطلب الشفاعة من غير الله ويزعمها في أوثانه وأصنامه ومعبوديه لا ينالها. قال وحقيقته هذا كلام شيخ الإسلام تيمية حقيقة هذا أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع يغفر لهم على حقيقة الشفاعة بواسطة أي شيء بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع بهذه الواسطة تقع لهم الشفاعة ليكرمهم يكرم من الشافع المسجد العظيمة. لذلك فسر المقام المحمود فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم بأنه شفاع عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. معنى محمودا يعني المقام الذي يحمدك عليه كل الناس. الناس قد يحمدون بعضهم البعض على شيء ويختلفون في هل هذا محل الحمد أو ليس محل أهل الموقف. كلهم يحمدون هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام وينال المقام المحمود وهذا هو المقام المحمود الذي فسر به. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه يعني ابن تيمية رحمه الله وهو كلام عظيم في غاية التحقيق رحمه الله وغفر له وهو مأخوذ من كتاب النبوات. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات. تفسير الآيات الخمس التي ذكرها رحمه الله، لأنه عقد الباب وذكر فيه خمس آيات وذكر حديثين ضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. ما هي صفتها؟ هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون في آلهتهم. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي التي توفرت شروطها، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلق. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. لا يبدأ ويبادر بالشفاعة فضلا عن أن يملكها أحدا كما يفعل المشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يسجد تحت العرش، يسبح، يحمد، يثبت، يهلل، يثني على الله، ثم يؤذن له الشفاعة. الثالثة من أسعد الناس بها، يعني الذي سأل عنه أبو هريرة رضي الله عنه. السابعة أنها لا تكون إلا لمن أشرك بالله. لا تكون لمن أشرك بالله، فمن أشرك بالله تبارك وتعالى فقد انتفت عنه الشفاعة، فلو توفر الإذن للشافع ولم يتوفر الإذن للمشفوع، الرضا عن المشفوع، لم تقع الشفاعة إلا في حالة واحدة وليست شفاعة تامة، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، والذي سيأتي معنا في الباب بعده إن شاء الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يشفع في عمه أبي طالب مع أنه مشرك، لكن لا يشفع له بمعنى أنه يخرج من النار، وإنما يخفف عنه من العذاب. الثامنة بيان حقيقتها. بيان حقيقتها، وهي بيان حقيقة الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ قلنا بأنها يعني الشفاعة المثبتة الوساطة في طلب نفع أو دفع خوف. نعم. باب قول الله تعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب رضي الله عنه قال، لما حضرت أبا طالب الوفاة. عن ابن المسيب عن أبيه قال، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى عز وجل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد مثل مناسبة الباب قبله، وهو أنه إذا علم أن الملك كله لله وأنه لا يملك أحد من الخلق شيئا، فإن التوحيد أن يطلب الملك من مالكه، وأن من يطلب ممن لا يملك شيئا من ملك الله تعالى فإنه مشرك وكافر بالله تعالى. كما أن العاقل لا يطلب في الدنيا في مطالبه ممن لا يملك هذا الأمر من أمور الدنيا أن يعطيه إياه، هذا أمر واضح ظاهر في العقول. لكن هؤلاء لما سلبوا أو لما ضلوا عن سواء السبيل سلبوا هذه المعاني. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن الهداية ملك لله تعالى لا تطلب إلا منه، ولهذا علمنا طلبها فقال، اهدنا الصراط المستقيم. ومناسبته للباب قبله كما تقدم أيضا أن هذه الهداية التي لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى لا تطلب إلا منه، فهي أيضا نوع من مطالب الدعاء، بل هي أعظم مطالبه، فإن أعظم ما يدعو به المسلم ربه هي هدايته، مزيد الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وبوب المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب بالآية من سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقلنا مرارا بأن المصنف رحمه الله قد يبوب أحيانا بالآية، وقد يبوب إما أن يبوب بالدليل وإما أن يبوب بالمدلول، فإذا بوب بالدليل دخل فيه المدلول فحصلت الدليل والمدلول، هذه نعمة كبيرة جدا. هذا المسلك سلكه البخاري وسلكه غيره من أهل العلم، وعنهم أخذ الشيخ عليه رحمة الله. إنك لا تهدي من أحببت، هذه الآية نزلت في مكة، نزلت في المدينة، هذه الآية نزلت في المدينة، والقصة حصلت كما سيأتي معنا في مكة، حيث مات أبو طالب فيها في العام الذي يسمى عام الحزن. وهذه الآية شاهدها للباب ظاهر من جهة أنك إذا علمت أن الهداية ملك لله تعالى فإنها لا تطلب إلا منه. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببته، أو إنك لا تهدي من أحببت هدايته، الثاني والذي عليه جمهور المحققين من المفسرين، والذي قطع به ابن جرير في تفسيره إمام المفسرين، قطع به غير واحد من الأئمة، ومنهم شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو الذي أيضا قطع به شيخنا العلامة الغوزان الواضعة، وهو الذي عليه أئمة الدعوة. ما الفرق؟ فرق بين القولين: إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك تحبه وهو مشرك. ومن قال بهذا القول؟ قالوا إنما هذه المحبة هي المحبة الطبيعية من جهة القرابة، كمحبة الابن لأبيه بقطع النظر عن دينه. وأبو طالب كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو طالب، والذين قالوا بالتفسير الثاني، وقلنا لكم بأنه هو الصحيح وقطع به المحققون من المفسرين: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، بمعنى أنك تحب هدايته وتحب له الهداية، ولا يلزم أن تكون محبا له، لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية أكثر العلماء يذكرون أنها تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإعانة، وهي المقصودة بهذه الآية، فهذه لا يملكها إلا الرب جل وعلا، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن عبد صالح. والقسم الثاني الشفاعة بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه واقعة من الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه واقعة بالكتاب، واقعة بالرسول عليه الصلاة والسلام، واقعة بأهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الرب جل وعلا قال فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما أهل العلم والدعاة ومن دعا إلى خير، فقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى فهو يهدي. وهذا أكثر أهل العلم يذكرون هذين القسمين: هداية التوفيق والإعانة، وهذه ملك لله تعالى محلها القلوب، وهداية الدلالة والإرشاد والبيان، توضح له الطريق، تبين له الحق، تبين له الصواب. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتأمل، أفمن يهدي فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام في كتاب بدائع الفوائد، لكن الهدايتان اللتان ذكرهما ابن القيم هما تعلق بالآخرة، والأولى هي هداية أهل الجنة إلى الجنة. الدليل قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جاء بالحديث أن الواحد منهم يكون أهدى إلى منزله في الجنة أهدى منه إليه في بيته. والثاني هداية أهل النار إلى النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا ما يتعلق بالهداية وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. الهداية لا تطلب إلا من الله. ثم ذكر قصة وفاة أبي طالب، وأبو طالب مات على الكفر، وهذه الآية نزلت فيه بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد صنف بعض الرافضة كتبا في إثبات إسلام أبي طالب، بل إن أحد الرافضة قال أنا لا أؤمن برب يدخل أبا طالب النار ويدخل أبا سفيان الجنة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال واحد من المعاصرين الرافضة. هذه القصة وهي قصة أبي طالب لما يرويها المسيب ابن حزم ويرويها عنه ابنه الإمام الكبير المسيب، طبعا صحابي، وابنه سعيد بن المسيب تابعي. ومسيب هذا هو الذي حصل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمه؟ قال اسمه مسيب بن حزم. قال بل أنت ابن سهل. قال كذا سماني أبي. قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا صعوبة يعني. فيعني المسيب رضي الله عنه يحكي هذا يحكي قصة وفاة أبي طالب. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني أنه قد أيقن بالموت وأيقن جلساؤه به، ومع هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. استشكل بعض أهل العلم هذا مع قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وأجابوا بأجوبة، والذي ارتضاه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، ولذلك قال كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يقل تنفعك عند الله، إنما قال أحاج لك بها عند الله. يجادل الله تعالى يحاج عند الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة. فقال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، عنده هؤلاء. انظر إلى أثر الجليس السيء في الحياة وعند الممات إلى أن يرديه. فالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فلما كانوا عنده النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه ويفتضح على سياق الموت، فقال يا عم، أقول يا عم أو يا عمي يجوز هذا وهذا، فقال يا عم قل لا إله إلا الله. بعض العلماء قالوا وكثير من الفقهاء يقولون إنه لا يقال عند التلقين قل، وإنما تذكر له كلمة التوحيد. وبعض الناس يقول إنه يجوز أن تقول قل لا إله إلا الله، ويستدلون بهذا الحديث، ويستدلون بحديث الشاب اليهودي الذي عند النسائي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. والجواب عن هذا أن هذا جاء في حق المشرك الكافر في أبي طالب وفي هذا اليهودي، أما المسلم فإن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يفر بها لأنه قائل لها وإنما يذكر بها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. فقال قل لا إله إلا الله كلمة، كلمة هذه بدل من منصوب، بدل من لا إله إلا الله، وش عرب لا إله إلا الله؟ جملة كلها في محل نصب مفعول به مقول القول، قل لا إله إلا الله في محل نصب مفعول به وهي مقول القول من الجمل التي لها إعراب. قال قل لا إله إلا الله كلمة، ويصح الرفع هي كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله، حاجز لك بها عند الله. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على إسلام أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. أبو الجلساء قالوا أترغب تبتعد عن ملة عبد المطلب اتباع الآباء والأسلاف كما سيأتي في المسائل، تترك ملة عبد المطلب؟ أعاد النبي عليه الصلاة والسلام، أعاد عليه قل لا إله إلا الله، فارغب عن ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، لم يرضى بها وقال هو على ملة عبد المطلب. لماذا قال الراوي هو على ملة عبد المطلب؟ انظر إلى هذا، يسمى عند البلاغيين الالتفات، يعني الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب، ويأتي بالكلام في صيغة الخطاب ثم نقله إلى الغيبة. قالوا كره الراوي أن ينقل اللفظ، كره الراوي أن ينقل اللفظ لأنه قال هو على ملة عبد المطلب، وأبو طالب ماذا قال؟ قال أنا، كره أن يلفظ بها، فحكى قوله بالغيبة فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. هذه الآية في سورة التوبة نزلت في المدينة. قد استشكل بعض أهل العلم أيضا هذا الموضع وقالوا الحادثة حصلت في مكة والآية نزلت في المدينة، والذي أجاب به الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه لا مانع من تأخر نزول الآية عن سببها لمدة تأتي مناسبتها. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في هذه الآية؟ قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لأنهم أخذوا في الاستغفار في أقربائهم، فنهاهم الله عن ذلك. ما كان للمشركين أن يستغفروا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت في أبي طالب، ونزلت أيضا في المشركين الذين ماتوا على الشرك وأراد أقرباؤهم أن يستغفروا لهم، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك بعد ذلك الاستغفار، كان رحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فيه مسائل، الأولى فيه مسائل الباب، الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية، وقد عرفنا تفسيرها وأن المراد إنك لا تهدي من أحببت هدايته. نعم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية، وهذه بعض معناه. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، المسألة الكبرى عند قول الكبيرة لا بأس. نعم. تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني قل لا إله إلا الله، يعني ما المراد بها؟ لأن أبا طالب وأهل الجاهلية وأهل الشرك يعلمون أنهم إذا قالوها بأنهم ينفون كل آلهة يعبدونها. أما الذي يدعي العلم اليوم ويصنف الكتب من القبوريين يقول لا إله إلا الله ويستغيث بالقبور ويدعوها ويطلب منها الحوائج، أبو لهب أبو طالب وأبو جهل عبد الله بن أبي أمية أبوا أن يقولوها لأنها تلزمهم بحقيقة عبادة الله وحده. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من كان أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني الشيخ يتألم من حال الذين عاصرهم ممن يدافعون عن الشرك وأهله، وقبح الله من كان أبو جهل الكافر المشرك أعلم منه وأفقه منه بلا إله إلا الله. هذا يقول لا إله إلا الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، صلى الله عليه وسلم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني أنه كان يحب إسلامه ويحب هدايته. الثالثة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وقد صنفوا في هذا كتبا وهي كتب الضلال. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له الله فلم يغفر له. السابعة كونه كان صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، قد نهي عن ذلك، وكما بين الرب تبارك وتعالى أيضا انتفاء استغفاره للمنافقين، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وما أشد مضرته، وكم من إنسان كان على خير وصلاح ودين وإيمان سنة ما شعر بنفسه إلا وقد صار حربا لمن كان يسالم ونقمة لمن كان عليه النعمة. هذا هو الضلال المبين. لا يستهين الإنسان بالصحبة، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كلنا يعرف هذا الحديث. فانتبه الإنسان، انظر من تخالف، انظر من تصاحب، وانظر إلى أثره عليك. إن أخذك إلى طاعة الله ولزوم الكتاب والسنة والعلم والهداية ولزوم الصراط المستقيم عرض عليه بالنواجذ، فإنه كالذهب الأحمر في هذه الأيام. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، هذه مضرة، وقد نسب الله تبارك وتعالى المشركين إلى الكفر بسببها، وهي التقليد في مسائل الجاهلية، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التنصيص: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك، الاستدلال لأبي جهل بذلك. طيب، نمشي على ما أنت عليه، أنا أشك في هذه النبيه الضرار. نعم يا شيخ، أشعل العشرة استدلال الجاهلية بذلك، يعني استدلالهم بما عليه أسلافهم وأجدادهم والمتقدمون منهم. كيف تترك ملة عبد المطلب وتكون أهدى من أبيك؟ سبحان الله. نعم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. الأعمال بالخواتيم، وهذا جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد: إنما الأعمال بالخواتيم، وإن كانت الرواية معلولة، لكن هذا هو الواضح، هذا هو الواضح من أن الإنسان يبعد على ما مات عليه. فالأعمال بالخواتيم، وقد جاء في الصحيحين في حديث المسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتشريره، ولأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، اعتبروها شيء كبير جدا، ما ناقشوا على لا إله إلا الله وأن الله خلق السماوات والأرض وأن مصير من أطاعه الدخول الجنة. لا، دخلوا عليه بهذه العصبية، وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومن أروع ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله عمه أبو طالب هذا في لاميته التي قال فيها ابن كثير بأنها أشعر من المعلقات السبع، أفضل المعلقات السبع، يقول فيها بيتا أهيب بكم أن تحفظوه، يقول فيها في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا، هذه لامية ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لامية عظيمة جدا، يقول: لقد علموا أبو طالب أن ابننا لا مكذب، النبي عليه الصلاة والسلام فقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي. لهذا يعني لما جاء الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ناقشه بشيء، ناقشه بهذا. حتى الآن يعني صفات آلهتنا وتكلمت على آبائنا وأجدادنا، أسأل الله العافية والسلام. فهذه شبهة كبيرة. اليوم إذا دعوت إلى التوحيد قل طيب، والذين كانوا قبل تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أنت الآن بلغتك الحجة، يجب عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من باب الشفاعة؟ من باب الدعاء، كأنه يشفع له، نوع من الاستغفار. الشفاعة نوع من الدعاء، هو يريد أن يتجاوز الله عنه، لأنه لم ينهى عن هذا من قبل حتى نهاه الله تبارك وتعالى، كما أنه صلى على عبد الله ابن أبي، ولو رأيت مواقف عبد الله ابن أبي بن سلول مع النبي عليه الصلاة والسلام لعلمت هذا كيف وصفه الله عز وجل بقوله رحمة للعالمين. قال الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا قال عبد الله بن أبي، ما قال في النبي عليه الصلاة والسلام لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله بسورة المنافقون، هذه كلها. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه وطلب منه أن يكفنه في برده، كفنه في برده، أخرجه من القبر ثم صلى عليه، صلى عليه، فنزل قوله حتى أن عمر في الصحيحين رضي الله عن عمر، صحيح في حديث ابن عمر، بعدما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على عبد الله بن أبي قال فجذبته، جذب النبي عليه الصلاة والسلام، قال تصلي عليه، صلي على عبد الله بن أبي، قال يعني لأستغفرن له ما لم أنهى، قدم وصلى عليه، فأنزل الله قوله في كتابه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل أعمالا لهذه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. شيخ عبد النبي صلى الله عليه وسلم في أزالة بحق لا إله إلا الله حاجة لك بعند الله في حديث اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله بعدما خرج من عنده الحمد لله أنزله به من النار. لا، لأنه أسلم، هو عند الموت، عند اللي قرب ما زال فيه السياق، لم يقل أنه حضرته الوفاة، جاء مريضا يزوره، قال وكان هذا الشاب مريضا فزاره النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك. ولهذا العلماء حملوا الروايات التي جاءت لم يعمل خيرا قط ما أشبهها التي يحتج بها المرجئة على مثل هذه الصور، وهو الإنسان الذي أسلم وقال لا إله إلا الله ولم يتمكن من العمل، فذاك كان مريضا فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، ولما زاره فعب منه تلك الحال. هي من أعظم الفتن مع الوساطة، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربعة، أن شركهم منصب في هذين الأمرين، في الوساطة والشفاعة. لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. عفى الله الجميع، عنده واحد عنده فشل كلوي يطلع على الجهاز الساعة 2 وما يخلص إلا المغرب، طبعا يوم يخلص يكون هم يقدم صلاة العصر مع الظهر. لا، يصلي بعد يدخل قبل الظهر، يدخل الساعة 2 وربع ولا يخرج من الجهاز إلا المغرب. لا بس أنا إجماع جماعة فقدية ما في بس مجمع أربع بربع، يعني أربع بربع يعني لا دخل في القصر مع الجمع. بيّر